القاهرة. هنا القاهرة على الهواء نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. بحضراتكم النهاردة يوم جميل إن شاء الله، يوم سعيد، وما زلنا معكم على موجات البرنامج العام في أيام التصويت المصريين بالخارج، نتابع معكم لحظة بلحظة وتحليلا لكل ما يحدث على أرض مصر. أيضا كريم فرج في الإخراج، رئيس التحرير أحمد دياب، أمان هلال على هندسة الهواء، وأنا معكم ميادة الفيشاوي. كل ما هتكتر الإشاعات، اوعى تصدق. الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائي كامل، خلي مصدرك الأساسي الهيئة الوطنية للانتخابات وبياناتها الرسمية. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. ايه الاجراءات اللي بيتبعها المصري او المصريه المقيمين بالخارج للادلاء باصواتهم؟ يتوجه الناخب لمقر السفاره او القنصليه الاقرب اليه، يقدم لرئيس اللجنه بطاقه الرقم القومي او جواز سفر ساري صلاحيه للتحقق من شخصيته، بيتم التاكد بانه مقيد في قاعده بيانات الناخبين، وبناء عليه بيحصل على بطاقه الاقتراع ويتوجه لمكان التصويت. بعد كده بيضع علامه امام اسم المرشح اللي بيختاره، وبيطوي البطاقه وبيحطها في صندوق الاقتراع باللجنه، وبعد كده بيمضي في كشف الناخبين بما يفيد حضوره والادلاء بصوته. وللعلم، اذا كانت بطاقه الرقم القومي غير ساريه، يمكن للمصري اثبات شخصيته من خلالها ايضا، ولكن بالنسبه لجواز السفر يشترط ان يكون ساريا. الانتخابات الرئاسيه 2024، مصر تنتخب الرئيس. مصر تنتخب الرئيس، وبدأ التصويت بالخارج بالأمس. تم تصويت عملية التصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت أمس الجمعة بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية. وحول هذه العملية الانتخابية المهمة، يسعدنا أن يكون معنا الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع. صباح الخير يا أستاذ أكرم. أستاذ أكرم صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني كانت امبارح الجمعة الساعات الأولى طبعا عبرت عن حرص الوطني على المشاركة والنزول بكثافة للتصويت، يعني كيف رأيت حالة المصريين بالخارج وهم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالأمس؟ هي طبعا انطباع جيد جدا عن الحقيقة. المصريين في الخارج لم يخذلوا مصر على الإطلاق، دائما بيشاركوا. يعني أولا هم جزء من هذه العملية بشكل واضح، عارفين ان هم لو ممثلين في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ، بعد كده في المجالس الشعبية المحلية، يعني في تشكيل ويعني مشاركة كبيرة منهم. الحقيقة الحضور كثيف، وشفنا يعني حالات كثيرة امبارح كانوا يعني سافروا ايام عشان يروحوا يبصوتهم او اتحركوا في يوم اجازه او يعني الحقيقة كان في حرص وناس سنها كبير أو شباب أو تنوع مختلف، وكان يعني عملوا مشهد جميل بالأعلام، وفي جزء كده احتفائي بالدولة وبلد وكده. كل ده الحقيقة يعني مؤشر مهم، وبيدي انطباع كمان على حجم الحضور، لأنه احنا عارفين انه صحيح في ناس كتيرة مع يعني مع الدولة ومع سياستها ومع تحركاتها وغيره، لكن هم يقولوا احنا شايفين ان احنا ممكن ما نروحش او كده. ده كان انتهى، ده يعني من نقاشات كتيرة اثبات ان الناس موجودة وكده، ودي مش جديد طبعا، يعني مشاركة واسعة. في ناس زي ما احنا قلنا كانوا في التلج وفي البرد وبيتحركوا وبيسافروا وبعد المسافات كمان بالضبط مش فترة الايام يعني. الإضافة كمان لأنه في تأكيد بفكرة المشاركة بشكل كبير، وده يدي مؤشر على حتى الحضور في الداخل، دائما الخارج بيدي انطباع لحضور في الداخل. وبعدين بصراحة كمان فيها خلينا نقول أنه الهيئة الوطنية للانتخابات ادت انطباع بأنها فعلا واقفة على مسافة واحدة من كل الأطراف المرشحين، وشفنا ناس حتى أعلنوا أنهم انتخبوا واختاروا ناس من هنا أو من هنا بحريتهم، وطلعوا قالوا ده في اليوتيوب أو في على صفحاتهم بشكل واضح، فاختاروا بحريتهم. ده انطباع مهم أن فكرة الحياد الإعلامي أن الإعلام كان مدي مساحة واحدة لكل المرشحين، لكل مرشح بنفس المسافة. حتى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دي تقريبا مساحات وقتية مكانية لكل واحد، فده برضو ده ادى انطباع بالإحساس ده. وتطبيق القانون مهم، وفكرة الاختيار والحرية الاختيار متاحة بشكل كبير من كل. والحقيقة كمان حتى يعني المرشحين برضو كانوا على مستوى عالي من المسؤولية، ما كانش فيه يعني برغم فيه اختلافات طبعا، اختلافات في وجهات النظر، اختلافات في البرامج، اختلافات واختلافات شديدة وانتقادات وغيره، بس كلها اتسمت الحياة بالرقي بالتوازن وبالرقي وبمواثيق شرف والوطنية مهمة جدا في النقاش السياسي بشكل عام، اللي افتقدناها الفترة لكن موجودة. وفي نفس الوقت كمان الحقيقة على مستوى المسؤولية، يعني مش نقلا او انتقاء قفزا على فكرة السوشيال ميديا، ان انا عاوز اعمل ترند وعاوز اعمل منظر، الموضوع ده طفولي قوي واصبح ما بيجيبش نتيجة كتيرة مع الناس. فوعي البني ادمين ووعي الناس في مصر الحقيقة مهم كان انه يبقى موجود، ونتمنى انه ده يستمر الحياة في الداخل ويستمر بشكل عام في اي نقاش سياسي، يعني سواء في مجلس النواب، في مجلس الشيوخ، في مجالس الشعبية المحلية، لانه دي احنا دي اهم انتخابات الحقيقة. الانتخابات طبعا الرئاسية جاية بعد مرحلة انتقالية صعبة طبعا، والبلد عدت فيها بتحديات كتيرة ومراحل وحاجات صعبة جدا، سواء إرهاب، سواء مشاكل اقتصادية، المناطق من حولنا مشتعلة حتى الآن طبعا، قضية يعني العدوان على غزة، يعني مع كل هذه الأزمات اللي بنعيشها حوالينا يا أستاذ أكرم، أكيد المسؤولية بتزيد على المواطن أنه لازم يدلي بصوته، يعني طبعا مهم، بس ده كمان بيستدعي الوعي. يعني أعتقد أن وعي المصريين، وعي المصريين برغم الظروف الصعبة وإحساسهم بالمسؤولية كمان، والسوشيال ميديا ومحاولات تضليل، وفي منصات معادية، وفي ناس يبثوا شائعات، وفي ناس بيشككوا الناس في نفسها، يعني إنه المصريين طول الوقت يقفزوا على ده كله ويواجهوا الإرهاب وينجحوا في مواجهته برغم الإرهاب في الدول من حوالينا. فيبقى التجربة السياسية جزء مهم قوي. إحنا بنقول إحنا عدينا مرحلة انتقالية صعبة، يعني الأول إن إحنا نبني بقى في بناء المؤسسات وبناء الإنسان أيضا، في الصحة، في التعليم، في النواب، في الشيوخ، في تجارب سياسية، في معالجات النقاش السياسي العام بشكل حقيقي. طيب أستاذ أكرم، يعني حضرتك تابعت معنا منذ قليل متابعة اللجنة العليا أو الهيئة العليا للانتخابات لمجريات التصويت بالخارج عبر الفيديو كونفرنس، وهي تقنية الحقيقة بتعيشنا الأجواء وبتحسسنا فعلا بالمصريين بالخارج وقد إيه هم إيجابيين. يعني بتفتكر نقل هذه الحالة والمتابعة الأول بأول بالفيديو كونفرنس ماذا أو كيف تنعكس على المواطن المصري؟ طبعا بالتأكيد، يعني الفيديو كونفرنس او استخدام التقنيات والقدرات التقنية، مهم جدا أولا توظيفها، سواء ثانيا في جذب الحالة والتواصل بين كل الأطراف وبين كل الدول. يعني جزء من ميزات عصر المعلومات هو هذا الأمر، إنه الإنسان بيقدر يكون مطلع وما يجري في العالم، مش بالضرورة إنه يكون بيبحث عن التواصل مع الناس، كمان يبحث عن تواصل بشكل كامل، بشكل يستطيع أنه يشاهد ما يحدث. والحقيقة الهيئة الوطنية الانتخابية يعني للانتخابات الحقيقة قامت بدور مهم في هذا الأمر، أولا إعلان الحقائق، أولا بأول تحديد القواعد بحسم أنه أي حد بره من حقه أنه يصوت، لكن يبقى عنده جواز سفر ساري مع رقم قومي، مع يعني حاجات دي ضرورية أولا لتأكيد جدية، وفي نفس الوقت يعني عدم فتح الباب لأي مطاعم أو غيره، فده جزء مهم قوي في الفكرة. وكل فترة بيتم إعلان ما تم في الحقائق في مؤتمرات واضحة، في إعلان البيانات الكاملة، المشاركات، كل ده مهم قوي الحقيقة. هل في متابعة دولية في التصويت المصريين بالخارج؟ يعني احنا عارفين انه هنا في الداخل في جهات تتابع او تراقب العملية الانتخابية، هل في المصريين في الخارج كذلك؟ ومن هم؟ وايضا يعني طبعا معروف انه احنا في الداخل بيتم اشراف قضائي كامل على الانتخابات، هل في المصريين في الخارج ايضا كده؟ طبعا في اشراف كامل طبعا، وفي شفافيه كامله واستماديه زجاجيه وغيره. بالاضافه لحاجه مهمه حضرتك بتسالي على جهات المتابعه او الرقابه، المراقبه الدوليه، يعني كل الجهات اللي شاركت في اللي سجلت نفسها في الهيئه الوطنيه فيما يتعلق بالمتابعه وخدت التصريح، من حقها انها تراقب بحريه كامله او تتابع بحريه كامله ما يحدث بالصوت بالصوره، لو في اي تقارير، لو في اي مآخذ. أستاذ أكرم، فبطبيعي أن يبقى في نفس هذه الجهات موجودة في الخارج والداخل، ويمكن هناك ممكن يبقى فيه في كل دولة نفس الجمعيات اللي مسجلة نفسها في مصر موجود أكيد ليها يعني أفرع برا بتتابع هذا الأمر سواء في الداخل أو في الخارج بشكل عام. والهدف في النهاية هو أنه التأكيد على شفافية العملية الانتخابية، على الالتزام بالقواعد، على الالتزام بالتفاصيل، ودي طبعا يعني ده التزام دستوري وقانوني مهم الحقيقة. طبعا احنا بنشكر حضرتك استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس ادارة جريدة اليوم السابع، وطبعا نسمح لنا تكون معنا تباعا نحلل مع بعض العملية الانتخابية في الخارج. شكرا جزيلا. شكرا. رأيه هو حر، هو حر، كل ما تبقى النية صافية ولم يضر، هو حر، كل واحد يبدي رأيه هو حر، هو حر، كل ما تبقى النية صافية ولم يضر، هو حر. حضن مصر يسع جميع المخلصين، العدني في كل جيل ومصممين، البلد تبقى لصحابها الشغالين. حضن مصر يسع جميع المخلصين، العرقانين في كل جيل ومصممين، البلد تبقى لصحابها الشغالين. حضن مصر يسع جميع المخلصين، يهتفوا في كل الحماس فيهش مر، بكرة حلو وبعده أحلى ما فيهش مر، فحضن مصر فحضن مصر. من حقك انك تعرف حدود الانفاق على الدعايه الانتخابيه وفق نصوص القانون. الحد الاقصى لانفاق المرشح على الحمله الانتخابيه 20 مليون جنيه، الحد الاقصى في حال انتخابات الاعاده 5 مليون جنيه. وبشان ضوابط تلقي التبرعات، للمرشح ان يتلقى تبرعات نقديه او عينيه من الاشخاص الطبيعيين المصريين على الا يتجاوز مقدار التبرع من اي شخص طبيعي 2% من الحد الاقصى المقرر للانفاق في الحملة الانتخابية. يلتزم المرشح بفتح حساب العملة المحلية في أحد البنوك اللي بتحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، بيودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أموال. وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول ما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره. يقوم المرشح بإختار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب خلال المواعيد وفق الإجراءات اللي تحددها. لا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. مصر تنتخب الرئيس، وثاني أيام التصويت للمصريين بالخارج، فقد بدأ التصويت الجمعة. انتخابات رئاسية 2024. معنا الآن سعادة السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سعادة السفير. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقة يعني سعادة السفير، تصويت المصريين بالخارج كما قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص هو مشهد يعني محل فخر، لأنه في إقبال على التصويت للمصريين بالخارج، وحضرتك كنت سفير لنا في عدة دول. ممكن تحكي لنا التفاصيل، يعني إيه التسهيلات اللي بتقدمها السفارات والقنصليات علشان يوصل الناخب ويدلي بصوته في الانتخابات؟ إزاي ممكن يوصل للجنته؟ إزاي نسهل له أنه يوصل للجنة حتى لو كان في مسافات بعيدة زي أفريقيا زي أمريكا؟ التفاصيل دي كلها ممكن تضعنا فيها. الحقيقة مشهد الانتخابات بالنسبة للخارج مشهد وطني جدا، يعني تجمع وطني، يعني تكون فيه فرصة لحضور جميع أبناء الجالية المصرية في الخارج إلى السفارة. هذا مشهد وطني ويوم يحتاج يوم احتفالي يحتفل به المصريين لكي يوضحوا يلتقوا ببعضهم البعض ويذكروا يعزفوا سيمفونية جميلة جدا، سيمفونية الوطن، سيمفونية جميلة. نعم. وإحنا حسنا وشايفينها على الشاشات يعني، وبنتابعها مع الهيئة الوطنية للانتخابات ومراسلين طبعا للتلفزيون المصري، بنشوفهم قد إيه في زي ما حضرتك قلت كده معزوفة، يعني في كتير من المصريين بالطوابير جايين من مسافات بعيدة علشان يوصلوا لمقرات الانتخابات. إزاي وصلوا ليها أولا؟ إيه التسهيلات اللي بتحصل؟ وإزاي وصلوا لجنتهم؟ ولو في حد بيسمعنا دلوقتي وعايش في الخارج بيسمعنا عبر شبكة الإنترنت أو ساتلايت، ممكن ننصحه بإيه؟ نرشده إزاي؟ والحقيقة زي ما بقول لحضرتك، يعني ممكن السفارة بتنظم في بعض الأماكن في بعض البلاد أوتوبيسات من قوة تقل المواطنين إلى السفارة ليقوموا بأداء واجبهم الوطني في الانتخاب. بالنسبة للتسهيلات، أي واحد معه بطاقة شخصية أو معه جواز سفر يستطيع أن يدلي بصورته بسهولة، ويقوم السفير وأعضاء السفارة باستقبال المواطنين، لأن أنا بقول يعني بتكون كاحتفال، يعني يوم يوم يوم من أيام مصر الجميلة اللي احتفل فيها المصريين بهذا الموقف. بالتالي في بعض الأحيان يكون وفقا المصريين ينظموا أنفسهم أو تقوم السفارة بتنظيمهم. السيارات تقلهم إلى السفارة لكي يقوموا بأداء التصويت، وأنت تضع فرصة في السفارة للحديث. الحديث عن بعض أحوال مصر، والمواطنين بيكون دائما في سياق اللقاء بعضهم البعض، لأن المسألة وطنية، يعني هذا لقاء وطني جميل يتذكر فيه أبناء الوطن قيمة مصر وأهمية أن يكونوا بجانب بلدهم بشكل واضح. في الخارج يوجد مصريون علماء وأساتذة بيبقى ليهم تأثير قوي برضو يا فندم. طبعا منهم من يكون متصل بالرأي العام، ومنهم من يكون متصل بالمراكز العلمية، ومنهم من يعني تجد مصريين موجودين في بلاد كثيرة، ومنهم من يكون في مناصب مهمة جدا ويتصل برجال الدولة، وكل هذا يصب في مصلحة مصر. بيبقى عندهم يعني هما زي ما بيقولوا قادة رأي، يقدروا يقولوا يلا نصوت يلا نشارك، وطبعا أكيد هما مش بيوجهوا لحد معين من المرشحين، ولكن المشاركة مسؤولية. وأنا أعتقد يعني حضرتك سعادة السفير كنت قريب من المصريين في الخارج بيوم من الأيام، اللي بيسافر برا مصر بيبقى عنده شعور بالوطنية والمسؤولية عالي، يعني يفضل يقول أنا واجبي لوطني، أنا بعدت عن البلد بس أنا مشاركتي بصوتي تخليه كده يشعر انه قريب من الوطن اكتر. الحقيقة مثل هذه المناسبات، يعني مناسبة الانتخابات ومناسبة التصويت للانتخابات الرئاسية او الانتخابات البرلمانية واي نشاط وطني بيكون فرصة للقاء المصريين، ويعني احياء المشاعر والاحتفال المصريين بوجودهم مع بعضهم البعض في سبيل حب الوطن. نعم بالتأكيد هذا أمر جميل جدا جدا. نعم. والمصريين الحقيقة ممكن يعني استغلال الفرصة وترتيب أمور الاستفادة من هؤلاء الذين عملوا الخارج، لأنهم قوة مهمة، قوة علمية، قوة مالية. نعم. فكرية وطنية الحقيقة مسألة جميلة جدا. نعم والحقيقة أنه ذكاء من الهيئة الوطنية للانتخابات هو اختيار أيام السبت والأحد والجمعة أيام الإجازات في الخارج، يعني معروف أنه يوم الأحد هو طبعاً إجازة طبعاً. عمل هناك ثلاثة أيام احتفالية جميلة، يعني بعض المصريين في الخارج يقومون. والتصويت بيحصل امتى، او عفوا فرز الاصوات بيحصل امتى يا فندم؟ بعد ما ينتهي التصويت على طول، يعني بعد 3 أيام على طول. نعم نعم. يعني ممكن على حسب الجالية وحسب العادات يتم تكوين لجنة لفرز الاصوات من المواطنين انفسهم، يعني وبترسل النتيجة بالحقائب الدبلوماسية. مظبوط، نعم. كل هذه الإيضاحات يعني بشكرك عليها سعادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا جزيلا لحضرتك. صباح كل سنة وحضرتك طيب ودائما كده في خير إن شاء الله. شكرا. بلا طيبة وقريبة وحبيبة. الصين. جمهورية مصر العربية من القاهرة، وقد انضمت موجات شبكة صوت وإذاعات الإقليمية وشباب والرياضة إلى موجات البرنامج العام للانضمام إلى التلفزيون المصري نقلي جولة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمدينة السادات ومدينة حديقة أكتوبر. وعشان كده فزنا بجائزة الابتكار في فئة السياسة العامة، وكمان جائزة أفضل الابتكارات والمبادرات في مجال الإسكان على مستوى القارة الإفريقية. مش بس كده، كمان استقبلنا عشرات الزيارات من وفود رسمية هدفها نقل تجربتنا المصرية لدولهم الشقيقة. وفي النهاية من حق كل مواطن أنه يفتخر باللي وصلت له المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، اللي ساعدت شبابنا وأهلنا أن الإسكان يكون آخر همهم. أيوة وصلنا للمليون وحدة سكنية اللي وعدناكم بيها، بس لسه حلمنا كبير وطموحاتنا حدودها في السماء. نشكر حضرتك دولة الرئيس وندعو حضرتك والدكتور عاصم جزار وزير الإسكان لتسليم عدد من المستفيدين في إعلان سكن لكل المصريين واحد. رضا أحمد السيد عباس، أحمد جلال محمد حسب النبي، حسام طلعت أحمد قطب، انتصار عبد الظاهر محمد القط، هويدا سعيد عبد المقصود أمين، مهجة محمد محمود موسى، إدوار سعد الله حبيب عياد، إلهام فاروق عفيفي جبر، عزة علوي أحمد الأعور، أحمد عبد الفتاح أحمد، آيات إبراهيم السيد علي، عبد المنعم شوقي محمود أحمد، أحمد عبد العاطي عفيفي، الله شكرا يا فندم. نقلنا لكم سيداتي وسادتي تسليم سيد رئيس مجلس الوزراء لعقود تمليك للسكان أو الشباب الذين يأخذون عمارات وشقق في مدينة السادات ومدينة حدائق أكتوبر، ومشروع سكن لكل المصريين. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، إليكم موجزا لأهم الأنباء. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيسي أرمينيا وليتوانيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة 28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في دبي. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مباحثات الرئيس السيسي مع كليهما تناولت عددا من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز الجهود القائمة لدفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، خاصة على الصعيد السياحي والثقافي والتجاري والاقتصادي والأمني، كما تم التباحث بشأن أبرز تطورات القضايا الإقليمية. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس ليتواني جيتانا ناس نوسيدا. وقد صرح المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية. تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتحديات والإرهاب والتي تفرض التنسيق والعمل بين الجانبين للتوصل إلى حلول فعالة لتلك التحديات. وأجرى ومتابعة للانتخابات الرئاسية في الخارج، عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية بالخارج. وأعلن المستشار أحمد بن داري مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في المؤتمر انتظام التصويت في اليوم الثاني للاقتراع بالانتخابات الرئاسية في 103 لجان على مستوى العالم، بينما أغلقت لجنة واحدة باب تصويتها وهي نيوزيلندا. وأجرى المستشار بن داري اتصالا عبر الفيديو كونفرنس مع عدد من السفراء والقنصليات المصرية بالخارج، حيث أكد السفراء عدم وجود أي شكاوى في اليوم الأول من عملية التصويت. وأضاف السفراء أن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم وحرصهم على المشاركة في الانتخابات. وتعد الإمارات والسعودية وسلطنة عمان من بين 10 دول هي الأكثر كثافة من حيث تعداد الجالية المصرية. استشهد 240 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 650 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على قطاع غزة من انتهاء الهدنة صباح أمس. من جانبه أكد الجيش الاحتلال قصف أكثر من 400 هدف في قطاع غزة، مؤكدا أنه استهدف خان يونس وحدها بسلسلة من الغارات الجوية قصفت خلالها أكثر من 50 هدفا. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. Yeah. الانتخابات الرئاسية 2024. شارك بصوتك، ده حقك وحق بلدك عليك، اوعى تفرط في حقك. الانتخابات الرئاسية 2024، مصر تنتخب الرئيس. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. وما زلنا معكم في هنا القاهرة، وبنجدد التحية من جديد. احنا معاكم احمد دياب رئيس التحرير، وامان هلال على هندسة الهواء، كريم فرج في الاخراج، وانا معاكم ميادة الفيشاوي. ان شاء الله الاسبوع الجاي يكون معانا الاستاذ عبد الرحمن رشاد، بنتمنى له الصحة والسلامة. بالتأكيد كل ما تيجي مناسبات وطنية خاصة الانتخابات أو أي استحقاقات بتحصل انتخابية، بيجي كده صوت يمس القلب، ينعش الروح والوجدان الوطني. طبعا احنا هنتكلم عن أيقونة جديدة النهاردة، وهندخل بيتها، بيت الحبايب، مع الأستاذة زينب عبد الله. صباح الخير يا أستاذة زينب. صباح الخير يا أستاذة ميادة، وصباح الخير على كل المستمعين وكل الشعب المصري. والنهاردة هنتكلم عن واحدة حبيبة المصريين. أيوة، يعني أيقونة من أيقونات صوت مصر فعلا. وإحنا دلوقتي في الانتخابات يا أستاذة زينب، وفي كل حدث وطني بيحصل، وأي حد خاصة إن إحنا بنتكلم النهاردة عن تصويت المصريين بالخارج، خاصة الناس المغتربة اللي تغربوا عن مصر، أول ما يسمعوا يا حبيبتي يا مصر، أيوة. يعني دي الأغنية الأبدان طبعا. يا حبيبتي يا مصر، الأيقونة اللي عملتها شادية والأستاذ العبقري بليغ حمدي، من الأغاني الجميلة اللي بتتردد في كل المناسبات الوطنية وكل الأحداث الوطنية. ولما بنحسها قد إيه كانت هي الأغنية دي طالعة من القلب، وعشان كده دخلت قلوب المصريين وبقت رفيقة في كل الأحداث الوطنية اللي بتشهدها مصر. يعني أفتكر يا أستاذة زينب، وأنا مرة كنت مسافرة للخارج، أول ما نزلت من الطيارة كان معانا زي فريق كشافة كده، فريق كشافة لمصر بسافر برا، راجع بيغني وهم نازلين من على سلم الطيارة وفي المطار يا حبيبتي يا مصر. عمري ما انسى اليوم ده. طبعا دي كانت من الأغاني الجميلة اللي هي عشرات الأغاني اللي غنتها الفنانة الكبيرة شادية، ودخلت قلوب المصريين. لأن يعني احنا لو اتكلمنا عن حبيبة المصريين الفنانة الكبيرة شادية، الذكرى رحلها مرت يوم 28 نوفمبر، هنلاقيها هي عايشة معانا حتى الفترة اعتزالها. هي كانت حتى وهي عايشة قعدت 31 سنة بعيدا عن الأضواء أو أكثر، لكن ظلت طول الوقت حاضرة، وحتى الآن حاضرة وستظل حاضرة، لأن شادية كانت صادقة في كل شيء، وصلت للقمة في كل شيء، قمة الوطنية وقمة الفن وقمة الإبداع وقمة الزهد وقمة العبادة، وكانت قمة في العطاء في المجالات الفنية والمجالات الخيرية. وكانت يعني حد، يعني عشان كده هنلاقي فيه إجماع كبير على الفنانة شادية. يعني ما تلاقيش حد حتى لا في الوسط الفني ولا في أي حد تقولي له شادية، فيش حد ما يحب الشادية. يعني كانت محبوبة وسط زملائها طبعا، وكان ليها مواقف كتيرة جدا مع زملائها من كل الأجيال. كل حد وقف قدام الفنانة العظيمة شادية بيتكلم عن قد إيه إنسانيتها، قد إيه وهي كبيرة وكانت تقف مع حد لسه في بداياته، وكانت بتعمل إيه معاه، وكانت بتدفعه إزاي، وكانت بتعمل إيه مع حتى العمال اللي كانوا بيشتغلوا معاها، وتحس بيهم وزملائها اللي بيتعرضوا لأزمات. ويعني هي صديقة وأم وأخت، ويعني كان عندها حاجات كتيرة جدا إنسانية وفنية. يعني لو قعدنا نتكلم عن الفنانة الكبيرة شادية مش هتوفيها حلقات. الفنانة الكبيرة شادية اللي اتولدت في الحلمية، وكان والدها مهندس، وتعرضت يعني يمكن من الواقع اللي الناس ما تعرفهاش كتير ان هي تعرضت للخطف وهي في سن ست سنين. يا عيني. يعني هي دي واقعة ما كانتش تنساها، كانت فاكراها دايما ان هي اتخطفت وكانت واتحبست واتضربت وكان واتخدرت وكان عندها ست سنين. ده انت معاكي اسرار بقى يا استاذه زينب، ده سر محدش يعرفه كتير. والصدفه هي اللي خلتها يعني الخاطفين وهي حابسينها في مكان كده كان ليه شباك، يعني زي هي وصفته بانه يعني حظيره حيوانات يعني حطوها فيها، وكان في اطفال تانية معاها قدرت ازاي تتسلل وتخرج، وعشان يعني ايه ربنا ينجيها وحد يلاقيها وتروح اسم الشرطه ووالدها يعثر عليها. وبعد كده حادثه الخطف هي خطفت قلوب المصريين كلهم يعني هي بعد فكانت دي من الوقائع اللي هي يعني كانت دايما تتكلم عنها شاديه يعني كانت اتكلمت عنها في مذكرات بسيطة كده كتبتها في فترة من الفترات في مجلة الكواكب. شادية كان بداية مشوارها الفني كانت أختها كانت سبقتها للوصف الفني واشتغلت قبلها، ولكن وكانت شادية بتتردد من صغرها، كانت صوتها حلو وبتغني يعني في المدرسة. يعني هي كان لها أخت برضو في المجال الفني؟ أيوة أختها كانت سبقتها في المجال الفني. وبعدين شادية كانت بترافقها في الاستديوهات وكده. كان المخرج أحمد بدرخان كان بيبحث عن وجوه جديدة وبعدين شافها فأعجب بيها، وكان في مشروع لم يكتمل لكن هي شاركت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك، وبعدها شافها يعني رشحها أحمد بدرخان للمخرج الكبير حلمي رفلة عشان تشتغل معاه، يعني اقتنع بيها وشاركت في فيلم العقل الأجازة مع الأستاذ محمد فوزي. طب أنا أفتكر كده اسمها يا أستاذة كان اسمها عفاف شاكر. الأستاذة عفاف شاكر أختها. ودي اللي كانت زوجة الأستاذ الفنان كمال الشناوي أعتقد. يعني تزوجت تزوجت فترة من الأستاذ كمال الشناوي. وبعد كده يعني الأستاذ محمد فوزي لما شاف طبعا هي عملت معاه بعض الدوتوهات واشتغلت معاه في أفلام، يعني هو يعني شاف موهبتها الكبيرة واشتغلت معاه في عدة أفلام الروح والجسد والزوجة السبعة وصاحبة الملاليم وبنات حواء. وبعد كده كانت هي في الفترة دي كان والدها يعني كانت شادية ما كانش والدها كان بيخاف عليها جدا وما كانش كانت تروح الاستوديو ومعاها لازم والدها أو والدتها أو حد من الأسرة، يعني كانت من عيلة محافظة جدا أو الخادمة بتاعتها، لدرجة برضو مرة حصلت وقع وهي كانت بتمثل أحد المشاهد فكان زميلها بيضربها بالقلم، فالخادمة يعني صارت جدا وقالت له ضربة في إيدك أنت بتضربها إزاي بالقلم، أنت بتعرفش دي مين، ده أنا هتصل بوالدها وتشوف إيه اللي هيحصل. وحصل ساعتها أن اتصلت بالوالد وافتكر فعلا أن هم ضربوها في البلاتو، وحصلت واقعة طريفة كده والناس يعني ضحكت على أن يعني إزاي هي اللي بتحصل أحداث طريفة في حياتها يعني. طيب يا أستاذة زينب إحنا عايزين نسمعك مقطع صوتي بصوت شادية مش وهي بتغني، هي بتتحاور على موجات البرنامج العام في حوار طبعا على الإذاعة المصرية، تعالي نسمع مقطع منه ونتكلم عنه. تفضل. أنا بعتبر برضو الأغنية الوطنية والأغنية الواحدة ما يغني البلد ودي بتبقى أغنية عاطفية أكتر وصدقة أكتر يعني. مزبوط. يعني الأغنية العاطفية بيبقى موقف، بيبقى فكرة، بيبقى في الفيلم، إنما الأغنية الوطنية دي الواحد لبلده بيقولها الأرض وبيقولها، فبتبقى عاطفية أكتر يعني. أنا إنها من إحساس من إحساس طبعا يعني، مثلا زي ما قلت حضرتك يا حبيبتي يا مصر كانت في فترة الحقيقة ما كانش في اسم مصر، ده مش ممكن يعني، ده كان في قلوبنا قعد مدة ما كانش في اسم مصر، ده لما كانت الجمهورية العربية يعني ما كنتش قادرة أنطقها حتى، إلا برضو كنت الواحد يقول مصر لا يمكن دي تطلع من قلبنا يعني. فكان في أيام كنت هعمل حفلة وكان في أغنية اسمها عالي، كان بيجي لي الأستاذ بليغ ومحمد حمزة بحفظ الأغنية، وكان بقالي 4 سنين ما بغنيش في المسرح فكان ده رجوعي للمسرح تاني إذاعة وتلفزيون، فهو بيحفظني احنا تمام نقول مصر، كلمة مصر مصر، عارف كان الواحد حب كده بطريقة مش معقولة يعني. فوإحنا قاعدين يا حبيبتي يا مصر بنقول كده، حمزة كان قاعد راح كاتب الكلام في ساعتها وانتوا قاعدين واحنا قاعدين وبليغ العود يعني معاه جاهز عشان اللحن التاني، والله ليلتها كانت الاغنيه خلصت، تاني يوم جينا الإذاعة صرحناه، تالت يوم سجلناه قبل علي قبل علي حبيب شو مصر واتذاعت في الحفلة. حبيبتي يا مصر كانت بتغنيها من قلبها يا أستاذة زينب الكاتبة الصحفية زينب عبدالله، وشوفي بتقول إيه، مصر لا يمكن تطلع من قلبنا، وبتقولها بمنتهى الوطنية الحنان الدفء. وشوفي الأغنية اتعملت يعني في أقل من 3 أيام، يعني لأن هم كانوا بيرددوا حبيبتي يا مصر، هي كانت بتقول أنا كنت في شجرة، حتى هي كانت ساكنة على النيل قدام يعني في شارع الجيزة، وكانت بتقول انا كنت ببص من الشباك اشوف في شجره كانت اسمها يعني كانت مسمينها شجره شاديه، كانت على النيل، وكانت فكانت بتقول لما كنت اغني المقطع بتاع ما شافش النيل في احضان الشجره كانت بتبكي. يعني كانت هي والاستاذ بليغ عملوا مجموعه من الاغاني، يعني كان في مسيرتها مثلا حوالي اكثر من 70 حمزه، شوفي الكاتب الرائع طبعا يعني انها تتاخد وتتعمل بهذا الشكل وبهذا الصدق وبهذه السرعه يعني وتتعمل في الحفله وما كانش مرتب ليها، يعني شوفي هذه الاغنيه لكن مترتب اغنيه واتعملت اغنيه تانية بالظبط. هي عملت حوالي 70 اكتر من 70 اغنيه مع الاستاذ بليغ حمدي، وكان يعني عملت من الفلكلوريات حاجات جميله جدا، يا سمراني اللون والحن الحنة يا قطر الندى وخدني معاك يا اللي مسافر وحاجات كتير، وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، يعني عمل لها حاجات من الفلكلور المصري جميلة جدا. أغنية عبرنا الهزيمة اللي عملوها في 6 أكتوبر دي كانت منشطة، كان كاتبه الأستاذ هيكل في الأهرام، وأول ما شافوه قالوا لا ده هي دي معبرة عن أغنية، واتعملت برضو في ساعات قليلة. يعني شوفي يا أستاذة زينب كانت قد إيه وطنية ومحبة لكمان الوطن العربي، يعني الأستاذة شادية الراحلة الفنانة العظيمة طبعا هي غنت للفولكلور المصري والسوداني كمان. أيوة طبعا يعني غنت كتير جدا الأستاذة، يعني هي حتى وصلت العالمية، يمكن عملت أول فيلم مصري ياباني يعني كان مشاركة فيه اسمه على ضفاف النيل، وكان ده يعني حتى صوتها ووصيتها وصل للعالمية مش بس للوطن العربي والمصر فقط، يعني كانت فنانة عندها عطاء في كل وقت وفي كل مكان. يعني كانت الفنانة شادية يعني من الفنانين اللي يعني يمكن حطمت أساطير، كانت مثلا أسطورة، يعني لما تشوفي مثلا الأستاذ نادر إمام حمدي وهو بيتكلم عن شادية مرات الأب، يعني شوفي هي كانت في فترة من الفترات كانت متزوجة الأستاذ عماد حمدي وكان عنده ابن، شوفي أنا يعني عملت حوار مع ابنه الأستاذ نادر عماد حمدي بيتكلم عنها يعني بحب قد إيه، وقفت جنبه قد إيه، اتعاملت حتى مع مع امه اللي هي كانت متزوجه من الفنانه فتحيه شريف اللي كانت متزوجه من الاستاذ عماد حمدي قبل شاديه، اتعاملت معاها ازاي، وبعد الطلاق كانت حتى علاقتها بالاستاذ عماد حمدي العلاقه الانسانيه وعلاقه الاخوه استمرت، واشتغلوا مع بعض اعمال فنيه تانية، وكان ليها علاقه بزوجته الاولى، وكانت بتساعد ابنه، وكانت في اوقات المرض مع الاستاذ عماد حمدي كانت دائما السؤال، وبعد وفاه عماد حمدي كانت ازاي بتتعامل مع ابنه وتقف جنبه لما والدته توفت ولما زوجته توفت ولما بيمر بازمات، وكانت تقول له انا امك، يعني بتكلم عنها بحب شديد جدا، كانت انسانه مخلصه في كل حاجه، يعني انا برضه حنونة، عندها طاقة حنان كبيرة جدا، وعندها يعني عشان كده الفنانة شادية لما اعتزلت الفن لم تتبرأ من أعمالها، يعني كانت دايما طول الوقت هي صادقة فيما تفعل، هي كانت عارفة ان هي بتأدي رسالة او بتعمل فن، هي يعني لما طلعتش قالت انا يعني ايه بتوب عن الفن او ان انا لا، كانت صادقة، يعني قررت ان هي تعتزل فاعتزلت، حتى ظلت محتفظة بصداقتها وبحبها لزملائها وبدعمهم، كان دائما الاتصال بصديقاتها الفنانة هند رستم ونادية لطفي وعدد من الفنانين والفنانات. أما قررت إن هي يعني هي حتى لما كانت بتتكلم عن اعتزالها كانت بتقول أنا اديت كتير في فترة من الفترات، لكن عايزة فترة أكون فيها مع ربنا، أكون فيها مع القرآن، أكون فيها مع دي عندها أغاني دينية جميلة قوي يا أستاذة. أغنية خد بإيدي اللي غنيتها يعني بقلبها وبكيانها، وقالت من أصدق الأغاني اللي هي كانت يعني من يمكن من أواخر الأغاني اللي غنيتها، فكانت يعني كده ختمت مسيرتها بالأغنية الجميلة دي. الفنانة شادية عملت لنا بهجة كبيرة جدا، يعني لو نشوف أعمالها الفنية وأغانيها على مدار عمرها من أول ما بدأت لحد ما يعني لحد ما اعتزلت، هنلاقيها كانت أيقونة للبهجة والأنوثة يعني والدلع والحنان والجمال كل حاجة. ويعني غنت لنا مكسوفة، وغنت لنا يا دبلة الخطوبة، وعملت دوتوهات فنية مع عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وعملت ثنائي البهجة مع منير مراد، غنت عدد من الأغاني، حوالي يمكن عملها يمكن ما يقرب من 70 أغنية، كانت كلها أغاني كلها مرح وكلها بهجة وكلها يعني وكلها كانت في مناسباتنا كلها. شادية الممثلة لو اتكلمنا يعني هي مش فقط مطربة، هي الفنانة العظيمة اللي هي جات فترة من الفترات كانت بعض الأعمال الفنية ما بتغنيش فيها عشان تثبت قد إيه هي فنانة ممثلة، عندها قدرة إنها تقنعك إن هي البنت الدلوعة والمرأة القوية ورمز الوطن لما عملت فؤادة، ويعني عملت أعمال فنية، المرأة المجهولة اللي عملتها في عز شبابها، وعملت دور الست المسنة المظلومة، عملت أعمال فنية كبيرة جدا جدا جدا. شادية كممثلة، شادية كممثلة اللي قال عنها الأستاذ نجيب محفوظ صاحب جائزة نوبل الأديب والكبير، اشتركت في عبرت عن أربع شخصيات من شخصيات رواياته، زقاق المدق والطريق واللص والكلاب وميرامار، وعملت يعني أكتر من عمل. قال إن أنا في الأول كنت فاكر يعني دي شادية فتاة أحلام كل الشباب والدلوعة، وما كنتش متصور إن هي ممكن يعني بعض الشخصيات اللي هي صعبة اللي هو كتبها زي شخصية نور في اللص والكلاب، قال إن أنا ما كنتش متخيل إن هي تقدر تجسد الشخصية اللي أنا كاتبها، أشوفها قدامي، أشوفها من دم ولحم وتبقى فنانة عبقرية، لأنه هو في الأول يعني لما رشحه شادية كان هو برضو كانت شادية البنت اللطيفة البنت الجميلة اللي بتعمل أدوار الدلوع، ما كانش متخيل هي تقدر عندها الإمكانيات اللي تعمل هذه الشخصيات بالقوة دي، يعني فكانت هي في كل حاجة بتعملها بإتقان بإبداع كبير جدا. كانت يعني أنا عملت حوارات كتير مثلا مع الأستاذ يوسف شعبان، شوفي بيتكلم عنها إزاي في أول مكان طالع في أول مرة بيمثل قدامها وهي الفنانة الكبيرة العظيمة عبدة الجماهير في الفيلم ده، يعني قبلها عملت معاه فيلم المعجزة وعملت مع عبدة الجماهير، وإزاي تمسكت بيه وقالت إن هو يعني اديته دفعة قوية وشجعته، هم كانوا يعني بيقفوا قدام شادية، يعني شوف شادية دي كانت الحلم وكانت الأيقونة الفن، وهم لسه حتى الأستاذ صلاح قبيل قابلت ابنه فقال لي يعني برضو كانت من الناس اللي هي وقفت جنبه في بداياته، وكانت أول مشاهده معاها فازاي اديته دفع الفنانة إلهام شاهين، شوفي بتتكلم عنها ازاي فلما عملت لا تسألني من أنا، وازاي كانت بتتعامل مع فريق الشباب اللي كانوا لسه طالعين، كانت لسه الفنانة يسرى وإلهام شاهين وعدد من الفنانين فاروق الفيشاوي، شوف كانت بتتعامل ازاي مع كل الأجيال، يعني هي شخصية إنسانية عالية جدا راقية ومبدعة. أنا عايزة أتكلم معاكي في آخر كام دقيقة كده يا أستاذة زينب عن ريا وسكينة، يعني حضرتك قلت انها هي اعتزلت، يا ترى اعتزلت بعدها على طول ولا بعد ولا يعني عملت هي ايه؟ هي كانت بتفكر في الاعتزال من قبل ما تجيلها مسرحية ريا وسكينة، كان عندها حالة كده كانت بتقول انا عايشة في حالة من القلق، يعني كان يعني بتفكر ان في حاجة، هي عملت كل حاجة بتفكر في الاعتزال لحد ما جالها المخرج حسين كمال وقال لها على الشخصية، وكانت هي يعني كانت خايفة من انها تخوض تجربة المسرح، هي التجربة المسرحية الوحيدة اللي عملتها، وتخوض التجربة دي وتخوضها قدام مين، يعني عمالقة في المسرح الأستاذة سهير البابلي والفنان عبد المنعم مدبولي، يعني هي كانت خايفة من التجربة دي جدا لحد ما يعني شوف عملتها بقوة ازاي، وهي بتعمل يعني حتى في احد احاديثها وهي بتتكلم عن فترة الاعتزال بتقول كنت برجع قرب الفجر، فالفترة دي كانت بتقعد تصلي الفجر وتقرأ القرآن بعدها، وبرضو في حاجة حائرة هي عايزة تعمل حاجة، لحد ما خلصت المسرحية وابتدت مرت ببعض الظروف يعني كده، وراحت عملت عمرة ورجعت قالت ايه يعني خلاص هي يعني خلاص فكرت في الاعتزال، وقالت انا هغني اغاني دينية، عملت خد بايدي وبعد كده قالت لا انا خلاص اديت واعطيت في الفن، فعايزة تتفرغ للعبادة وقراءة القرآن، فقررت ان هي تعمل ده، عملت ده لم يعني ما خرجتش مثلا تقول ده انا كنت بعمل ده، انا بس يعني ده زمايلي بيعملوا وانا مش عارف ايه، وانا لا، في هدوء تام وفي صدق تام، وابتدت تعمل ده وتعمل، واتجهت لاعمال خيريه، هي طول حياتها بتعمل اعمال خيريه كتيره جدا، عملت اعمال خيريه يعني فيلتها اتبرعت بيها وعملتها زي يعني مؤسسه خيريه كده لتحفيظ القران والايتام، وتبرعت بشقق للاوروبيه، ده كان في الخفاء، لم تنجب لكنها كانت ام يعني لكل الناس يعني اللي حواليها، كل الناس اللي حواليها كانت ام لاولاد اخواتها واللي اتعاملت معاهم والزمايلها حتى اللي في سنها، يعني كانت بعض الفنانين بالاسم كانوا تعرضوا لازمات وهي ظلت معاهم لحد وفاتهم، كانت بتبعت يعني ده قيل عنها، هي ما قالتهوش، لم تعلن ابدا عن اي عمل خير هي عملته، لكن من الناس اللي اتعاملوا معاها كانت بتعمل ازاي كفالة لعدد كبير جدا من الطلبة، وكفالة لأسر كتيرة جدا يعني لحد وفاتها، يعني كانوا يعني كان الناس كلها بتدعي لها، كانت بتعمل يعني حولت بعض العقارات لمسجد مثلا، او عملت تبرعت ببعض الحاجات لمرضى الأورام، يعني كان ليها باع في كل حاجة، أنا عايزة أقول لحضرتك وصلت لقمة كل شيء، يعني عندها يعني تتكلمي في الفن تلاقي كتب تتكتب عن الفنانة شادية، تتكلمي في الأعمال الخيرية والإنسانية تلاقي كتب، يعني كان عندنا ولا زالت هذه الروح الجميلة اللي بنسمعها، كده هي لسه عايشة في وجداننا بالضبط، وإحنا يعني بنطلب لها الرحمة وبنقول هي دايما عايشة في قلوبنا، حتى لما غابت وهي عايشة وقررت إن هي تبتعد عن الأضواء، يعني حتى هي مفيش أي مغريات، يعني كانت الأستاذة سناء منصور عرضوا عليها في فترة الاعتزال دي إن هي تقول أدعية بصوتها، قالت لا أنا خلاص قررت يعني إن أنا خلاص وقفت عن الإعلام فهي قررت إن هي خلاص هتبعد وهتتفرغ لله وللعبادة وكانت صادقة في كل ما صنعت، عشان كده هي عايشة معانا طول الوقت، ربنا رزقها حسن الختام، يعني سبحان الله، ربنا يرحمها ويغفر لها، ودايما صوتها يعني موجود معانا قلوبنا. والحقيقه كنت اتمنى الاستاذ عبد الرحمن رشادي يكون معانا النهارده لانه عنده ذكريات مع الفنانه والمطربه شادية، ربنا يشفيه ويرجع، كان يقول لي يا مياده وقت حرب اكتوبر كانت الست شادية بتوزع اكل وشربات لكل الناس اللي رايحين وجايين في انتصارات اكتوبر داخل مبنى الاذاعه والتلفزيون وقتها، وهي بتعمل اغانيها الوطنيه، وكان بليغ حمدي، وكان طبعا محافظ الالقاب محمد حمزه، كلهم موجودين في استوديوهات الاذاعه مرابطين نايمين صحيين بيالفوا ويغنوا وفرحانين بنصر اكتوبر. طبعا عشان كده اعمالهم ظلت موجوده، ويعني ولحد النهارده موجودين. يعني احنا في الانتخابات النهارده يعني خير ما يعبر اغنيتي حبيبتي يا مصر لما بنسمعها الشادية، يعني ازاي بتهز وجداننا، وازاي بنحس ان احنا قدام حدث وطني، قدام يعني حاجة عظيمة تحصل او حدث كبير او كده. فيعني الفنانة شادية عاشت وستعيش دايما في قلوب المصريين، وستظل صوت مصر وحبيبة المصريين. يعني طبعا انا بشكرك ان انت النهاردة يا استاذة زينب دخلتينا بيت حبيبتنا كلنا وبيت الحبايب الاستاذة شادية، واتخيل برضو ان بيت الاستاذة شادية الفنانة الرائعة المطربة الانسانة كان مليء بالبهجة بالحنان، وكان مليء بالخير وبالحب، ويعني طبعا ربنا يرحمها، وبالسكينة والطمأنينة اللي ربنا طبعا بيديها للناس اللي بيرضى عنهم وبيحبهم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذة زينب عبد الله، نورتينا يا أستاذة. الأسبوع الجاي ندخل بيت حبايب جديد. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامة. على عيش الحب وطير يا حمام، على عيش الحب الحب قل الأحلام، أنا جاي يا أوام، على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، وخطيب حبيبي معايا بشوش بيقول وياي، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، وننام ونقوم ونقوم وننام على حب يا حبيبي، عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني، قالوا حبي رد قلبي، قالوا حبي رد قلبي، قلب حب الأولاني حبيبي، عود لتاني خلي عيني تشوف مكاني. آه يا سمران اللون حبيبي، يا سمران، آه يا سمران اللون حبيبي، يا سمران، آه تحت الرمش عتب وحنين وعذاب وعيون مدنى، آه دقت مع الطعم الأيام والوقت تغيب يا سنة، آه تحت الرمش عتب وحنين وعذاب وعيون مدنى، آه دقت مع الطعم الأيام والوقت تغيب يا سنة. جوني سألوني جاوبتهم عن دموع عيني، جوني سألوني جاوبتهم عن دموع عيني، علشانك أمشيها بلا من غير ولا ميا ولا زاد، يا حبيبي يا سمراني، علشانك أمشي هبلا، يا حبيبي يا سمراني. هنا القاهرة، هنا القاهرة، هورية هنا القاهرة، من القاهرة الموجة دي، هنا القاهرة من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر، إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. وأنا معكم ميادة الفيشاوي، وإن شاء الله الأسبوع الجاي الأستاذ عبد الرحمن يكون معانا. دلوقتي إحنا عايزين نعرف الترندات اللي موجودة على السوشيال ميديا، يا ترى إحنا ممكن في الانتخابات الرئاسية دي نصنع إحنا الترند لبلدنا إنه نشارك، إنه نشجع الناس على المشاركة والواجب والمسؤولية الوطنية؟ ده السؤال اللي هسأله زميلنا الكاتب الصحفي الأستاذ خالد إبراهيم. أهلا وسهلا. صباح الفل على حضرتك يا أستاذة مياد، إزاي حضرتك؟ وسلامنا كتير للأستاذ عبد الرحمن لحد المعودة بإذن الله. إن شاء الله السلامة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. وطبعا إحنا مبسوطين وفرحانين بتصويت المصريين بالخارج، مشهد جميل قوي. لكن صحيح. إحنا يا خالد ممكن يعني إحنا دايما بنتكلم معك عن الترندات، لكن هل ممكن إحنا نصنع النهاردة ترند زي ما أهل الشارع بيصنعونا ترندات غريبة الشكل والملون؟ لكن واجبنا الوطني دلوقتي إن إحنا نعمل ترند، إنه يلا نشارك. صحيح، إحنا دلوقتي فيما يعرف نقول مجازا بحرب الترندات. زي ما في حرب الأفكار وحرب الدبابات وحرب الطائرات، في برضو على السوشيال ميديا العالم الافتراضي الصغير الكبير في نفس الوقت ده، فيما يعرف بحرب الترندات، إن الناس بتواجه بعض بالترندات. زي ما حضرتك بتقولي أهل الشارع بيصنعوا ترندات، حقيقي وبيحصل وأمر واقع ولازم نتعامل معاه بشكل أو بآخر. لكن في نفس الوقت إحنا برضو في إيدينا إن إحنا نعمل حاجات كتيرة جدا. في أنا بشوف إنه في حالة كبيرة جدا من الاحتفاء بالانتخابات الرئاسية في الخارج، الثلاث أيام بتوع المصريين في الخارج، وإن شاء الله بإذن الله بعد 10 أيام أو أقل 8 أيام تقريبا إن شاء الله تكون انتخابات المصريين في الداخل بقى. أعتقد إنه هيبقى السوشيال ميديا هتلمس أكتر لما يكون الموضوع جوه أكتر من بره. يعني صحيح إنه في انتخابات بره، وصحيح إنه في فيديوهات وصور منتشرة، وصحيح إن الناس بتتكلم، ولكن التأثير الأقوى لما تكون الانتخابات داخل القطر المصري. أعتقد هنشوف زخم بشكل أكبر يعني بكتير جدا من اللي موجود. وكمان أنا هنا لازم أقف عند الحملة الدعائية الخاصة بإنزل وشارك اللي موجودة في كل التلفزيونات والإذاعات، لأنها بصراحة في مجهود وفيها أفكار جديدة، مش يعني مش على الطريقة التقليدية اللي هو انزل وشارك علشان مش عارف، لا هو في شباب موجودين وسيدات ومن كل الفئات العمرية بيتم حثهم على المشاركة، لأن ده حقهم في الأول وفي الآخر، ولا يجب التفريط في هذا الحق الانتخابي. طيب يا خالد، دلوقتي الترندات اللي احنا لاحظناها معاك الأسبوع اللي فات، خلينا يعني بعد انه نرفع ان شاء الله أذان الظهر نرجع نكمل معاك الكلام تاني بعد إذنك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 11:44 موعد أذان الظهر. نعود ونواصل معكم فترتنا هنا القاهرة، وبصحبتي الآن الأستاذ خالد إبراهيم والكاتب الصحفي والمختص في أمور السوشيال ميديا والترندات. برحب بك تاني يا خالد، أهلا بك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك خالد. أنا كنت بسألك قبل الأذان إحنا إزاي يعني نلاحظ الترندات الإيجابية وننشرها، وإيه الترندات اللي أنت لاحظتها الأسبوع ده منتشرة؟ يعني هو بخلاف الأوضاع في غزة، إحنا يعني الموضوع ما بقاش ترند، هو الموضوع خلاص بقى يعني جزء من الحياة اليومية. طبعا بعد الهدنة تم إسرائيل يعني كعادتها يعني خرقت الهدنة بقصف جوي، وما زال يعني الأوضاع في غزة غير مستقرة يعني، لكن إحنا خلاص ما بقيناش نتعامل مع هذا الأمر وكأنه ترند، ولكن هو جزء من همنا اليومي والهمنا الحياة طول العمر يعني قضيتنا يعني. لكن بخلاف ده طبعا مع كل الدعوات ليهم إن ربنا يا رب ينجدهم ويحميهم، خلينا بقى نتكلم في الترندات. أكتر طبعا أبرز الترند بالنسبة لي كان وفاة الفنان طارق عبد العزيز، اللي يعني توفى إلى رحمة الله أو انتقل إلى رحمة الله أثناء يعني وهو بيؤدي عمله يعني. هو كان فنان جميل جدا. صحيح، كان فنان جميل جدا وكان متواضع وكان بيحظى بحب الجميع، وخصوصا أنه كان من يعني وسط أو من جيل فني ارتبط به الجمهور خلال 20 سنة اللي فاتوا تقريبا يعني. لا يعني السوشيال ميديا طول الوقت كانت بتتكلم ان هو ما سمعناش عنه اي مشكله، او حتى ما كان نادر الظهور في التلفزيونات وكده، ولكن ادواره كانت دايما بتتحدث عن موهبته يعني. ده الترند. الترند الثاني اللي بالنسبه لي هو مستمر وبرضه يعني يعني مسلسل لا تنقطع احداثه، هو المقاطعه، ودي مستمره لسه معانا فتره طويله، لانه طول الوقت الناس بتحاول تدور على منتجات مصرية، ودي الميزة، أكتر ميزة في الموضوع إن هم بيحاولوا يدوروا على المنتج المصري علشان يدعموه ويدعموا اقتصاد البلد. الشيء الثاني إن هم بيشوفوا إنه ده نوع من أنواع التضامن مع إخواتهم الفلسطينيين، في يعني شكل رمزي، يعني هو طبعا قايم عليه اقتصاد كبير جدا، ولكن بالنسبة لنا هو شيء رمزي، فكرة المقاطعة اللي نقدر نعمله. لكن الجانب المشرق في الموضوع هو فكرة الانتاج المصري بدأ يعني يزدهر. أنا في مصر بقى جدا، أنا صنع في مصر، صنع في مصر. وبعدين أنا بقول لحضرتك يعني ده عن تجربة، وأكد كل الناس بيحصل معاها كده، إنه لو هتمشي في الشارع هتلاقي أكشاك وسوبر ماركتات بدأت تتخلى تدريجيا عن المنتج الغير المصري وتحل محله المنتج المصري في الثلاجات الخاصة بيها. نلاحظ إن الأطفال هم أكتر ناس على فكرة. الأطفال الله ينور على حضرتك. مظبوط مظبوط 100%. الأطفال دلوقتي بدأت اللي هو لما بيلاحظوا إنه في حد جايب حاجة مش مقاطعة فيبدأ يتكلم معاه، وده مكسب كبير جدا جدا جدا للجيل ده، إنه يعرف إنه مهم جدا جدا يقف ورا صناعة بتاعت بلده. لازم الأطفال دلوقتي صورها منتشر على الصور على السوشيال ميديا، يعني وهم بيشوفوا كيس كده شافوه على الستاند بتاع السوبر ماركت مكتوب عليه صنع في مصر ولا لا، يعني مكتوب عليه صنع في مصر. ده وعي برضه من الطفل والأسرة. دي قفزات يعني، دي ربنا أنعم علينا بالقفزة دي علشان ندرك أهمية المنتج المصري ونثق في أنفسنا. يعني مهم جدا إن المصري يثق في نفسه إنه يقدر، يعني مش كل حاجة لازم يتم استيرادها، لازم يتم التقليد شوية بالأعباء الاستيراد والدولار، عارفين طبعا القصة دي كلها، لكن ده مكسب في أي حال من الأحوال. السوشيال ميديا بتحتفل بهذا الموضوع بشكل كبير جدا وبشكل لا ينقطع تقريبا، وده اللي احنا دايما عايزينه، يكون في إيجابية دايما. صحيح، وزي ما حضرتك دايما كنت بتقولي لي إزاي نسمع الترند، هو استغلال هذه الأحداث، استغلال الحاجات الإيجابية بشكل كبير واستثمارها. صحيح، معك حق. أنا بشكرك يا خالد مكاتب الصحفي باليوم السابع المختص في شؤون السوشيال ميديا والترندات. إن شاء الله الأسبوع الجاي تكون معانا ضيفة عزيزة علينا. شكرا جزيلا ليك. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. خلصت حلقتنا النهاردة من هنا القاهرة، إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة من لقائنا المتجدد معاكم، وإن شاء الله يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن رشاد بالصحة والسلامة إن شاء الله. بشكركم، إحنا كنا معاكم أحمد دياب رئيس التحرير، أماني هلال على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا كنت معاكم مياد الفيشاوي. إلى اللقاء.